مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، ووشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائر أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد جمع الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله هذا الكتاب الجليل والسفر المفيد، وهو كتاب رياض الصالحين، هو كتاب عظيم مفيد قد نفع الله به الأمة واجتهد الناس في دراسته والإفادة منه في سائر أقطار الدنيا. هو كتاب جليل جمع جملة من الأحاديث الصحيحة في الترغيب والترهيب والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والحث على أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله. هو كتاب جيد نفيس مفيد، قد أجاب الله دعوة مؤلفه فيما ذكر، فنسأل الله أن يغفر لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ المؤلف كتابه بهذه الآية ليبين للناس أنهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهبلا؟ لا، ما ترك سدى، بل خلق ليعبد الله. وبعث الله الرسل يأمرونه وينهونه، وأنزل الكتب التي أشرفها القرآن فيها الأوامر والنواهي. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالخلق لحكمة عظيمة، يعلم الناس أنه ربهم وأنه إلههم الحق وأنه معبودهم الحق. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني أن معنى هذا حسبان باطل. فالخلقوا ليعبدوا الله وليعظموه ويتبعوا رسله وينقادوا لأمره وينتهوا عن نهيه، خلقوا لهذا. وتكفل الله بأرزاقهم وهيأ لهم أسبابها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم يجب على الجميع أن يعبدوا الله. وهذه العبادة هي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي التقوى وهي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هي الإيمان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان هو الدين كله، هو الإسلام وهو التقوى وهو العبادة التي خلقنا لها، وأساسه ورأسه وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا هو أصل الدين وأصل العبادة، وهو أوجبها وأعظمها، أن تشهد بقلبك ولسانك وجوارحك أنه لا إله إلا الله، والمعنى لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل بعثوا ليعلموا الناس توحيد الله وعباده وليأمرهم بعبادة الله التي خلقوا لها. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن خلقنا لنعبد الله، مأمور بذلك، والرسل بعثوا لهذا الأمر، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الرسل وهو خاتم الأنبياء، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فالواجب عبادة الله وحده بالإخلاص له في قولك وعملك، ألا تعود إلى الله، صلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تخاف الله، ترجوه، تذبح له، تنذر، كل شيء لله وحده، العبادة حق الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأصل هذه العبادة توحيد الله بأن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا معبود حق إلا الله ومتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن توحد الله وتعبده وحده باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة ما جاء به، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصل الدين توحيد الله وطاعته وأن تؤدى بالنية، يقول لا إله إلا الله بنية صادقة أنه لا معبود حق إلا الله بهذه النية بهذا الإخلاص، فيصلي بالنية لله، يصوم لله، يتصدق لله، يحج لله في قلبه أنه فعل هذا يبتغي وجه الله، يبتغي الأجر عنده، هكذا يتصدق، هكذا يذبح الضحية والهدية ويرجو وجهه لا لغيره، وهكذا يجاهد يرجو وجه الله، هكذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله يريد وجه الله لا رياء ولا سمعة. قال تعالى ادعو إلى ربه بالحكمة ومن أحسن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال سبحانه قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قال لمن يا رسول، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم، قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السهر والحمى، هذه حال المؤمنين، هذه صفة عباد الله الصادقين يتعاون بالبر والتقوى، يتناصحون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعبدون الله وحده، يواسون ضعيفهم وفقيرهم، ينصحون لإمامهم ولعامتهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله وأن يعبد الله وحده بفعل الأوامر وترك النواهي، يعني إخلاص لله ومحبة وتعظيم وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عن البدع لا عن هوى، يعبد الله بما شرعه الله وبما جاء به رسوله في القرآن والسنة، لا بهواه وبدعه، يعبد الله بما شرع وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فمن أحب الله وصدق فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وذم الذين يبتدعون في الدين فقال: آمن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، الواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله، وأما ما أحدثه الناس لا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فما أحدثه الناس من البدع هذا يرد عليه غير مقبول. لا يعبد الله إلا ما شرع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة وصوم واعتكاف وجهاد وصدقات وغير ذلك بما شرعه الله، وليس لأحد يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. وقد أحدث الناس بدع مثل بدعة المولد، هذا ما لها أصل، الرسول ما عبد الله مولد، ما احتفل المولد مولد صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ما احتفل المولد، ولا مولد الصديق، ولا مولد عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيره، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بالهجرة، هذه بدعة ما أحدث، ما أنزل الله بها سلطان. ليس لأحد يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. لمهم الله وعابهم فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في جمعة، يقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سيرته، وشر الأمور محدثاته، شر الأمور محدثاته، وكل بدعة ضلالة، بين كل بدعة ضلالة. البدعة ما أحدثه الناس، الشيء اللي ما له أصل في الدين لا في القرآن والسنة يقال له بدعة، إذا تعبد به الناس يعني يتعبدون به لله. أما أمور الدنيا في زياراتهم في مباريهم هذه أمرها إليهم، في غسل أشجارهم في بساتينهم هذه إليهم، أمور الدنيا إليهم، يغرس من الشجر ما شاء، يبني طابق أو طابقين أو ثلاثة، يبيع يشتري فيما أباح الله، يعمل يجتهد في طلب الرزق، هذا الله أباح له أن يعمل ويطلب الرزق ويعمل لدنيا ما في مصلحته في الشيء من الشيء اللي لا يخالف الشرع، لكن ليس له يبدأ يبتدع في الدين عبادة يجب عبادة ويفعلوها أو هذه مسموحة هذه مشروعة، هذا لا يجوز. لو قال إنسان بنحط عبادة صلاة خامسة سادسة، هذه خمس صلوات نحط سادسة، نحطها الضحى أو نحطها في وسط الليل، ممكن ما يطاع. أو نحط عيد ثالث، عيد الضحى وعيد الفطر، نحط عيد ثالث في ربيع أو في جماد زود خير، ما بدعة لا نطيع. أو يقول نحج حج ثاني، الحج الشرعي مرة في السنة في يوم عرفة، بنحط حج جديد في رجب أو في ما يطاع، بدعة باطل. أو قام نصوم شهر آخر غير رمضان، نلزم الناس شهر آخر غير رمضان، لا بدعة، ما الناس ما نفتح شيء إلا اللي شرع الله فقط، زاد. المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، يعني كل شيء عبادة يحدثها الناس جديدة يتعبدون ويطلبون الثواب بدعة. أما أمور دنياهم إليهم، يكون يحط حجرة في بيته، حجرتين ثلاث، يحط له دكان، يحط دكانين، يغرس نخل، يغرس عنب، هذا إليهم، أمور الدنيا إليهم. وفق الله الجميع وثبتنا وإياكم على دينه ورزقنا وإياكم الاستقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ثم اكتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تعلق ببيان عظم النية وأن مدار الأعمال عليها، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مدار الأعمال الصالحة على هذه النية. فالإنسان يخرج من بيته إلى المسجد للصلاة فيؤجر، والآخر يخرج من بيته للفساد فيأثم، على حسب النية. وهذا يصلي يرائي فيأثم، وهذا يصلي لله فيؤجر، وهذا يقرأ يرائي فيأثم، وهذا يقرأ يرجو ثواب الله فيثاب. هذا يعظ الناس للرياء فيأثم، هذا يعظ الناس لقصد وجه الله فيؤجر، وهكذا. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة لهدمها ضد الإسلام، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، يعني خسف الله بهم الأرض عقوبة عاجلة. فقالت يا رسول الله، قالت عائشة يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني الجيوش في الطرقات يأتي إليها الناس اللي يبيعون ويشترون دور الرزق، ما هم منهم، ما دروا عن نيتهم ولا يعرفون حالهم، كيف يخسف بهم جميعا؟ يعني وهؤلاء ما عندهم نية ما عند هؤلاء، جاءوا للبيع والشراء ما يعرفون حالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الذين أرادوا الشر يبعث على نيتهم، والذين جاءوا للبيع والشراء ما دروا عن الموضوع ولا شاركوا فيه على نياتهم. وهكذا عند ظهور المعاصي انتشار المعاصي قد تعم العقوبات، فيبعثون على نياتهم وأحوالهم، أهل المعاصي على نياتهم وأهل الخير على نياتهم. كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الحديث الآخر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تنكر ضرت العامة. فالإنسان في محل المعاصي، مجلس المعاصي، قرية المعاصي الظاهرة قد تعمه العقوبة، ثم يبعث على نيته إذا كان معذور، إذا كان معذور يبعث على نيته وعلى عمله. وفي هذا التحذير من صحبة أهل الشر، في هذا الحديث التحذير من صحبة أهل الشر والجلوس معهم، وأنهم خطر. يقول جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه فاشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جالس السوء كنافخ الكير، مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. في هذا الحث على صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لما فتح الله مكة صارت بلد الإسلام، كان المسلمون يهاجرون منها إلى المدينة وإلى غيرها بسبب الكفر في مكة، ولهذا خرج النبي منها عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرة. فلما فتح الله عليه عام 8 من الهجرة صارت بلد الإسلام، قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد والنية، بقي الجهاد والنية الصالحة باقية، الجهاد في سبيل الله والنية، كن آنية الأعمال بالنيات في أي مكان. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفرتم الجهاد قال لكم ولي الأمر انفروا، اخرجوا الجهاد في جهاد كذا جهاد كذا، وجب النفير حسب الطاقة. النية باقية الصالحة في أي مكان، في البر أو في البحر أو في قرية أو في مدينة، النية مع صاحبها طيبة أو خبيثة لها شأنها. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: يوم تبوك، لما غزا تبوك غزوها العظيمة في الشدة، كان قصد جهاد الروم في الشام، وغزا معه جم غفير نحو من 30,000 في سنة 900 هجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العجل. يعني نيتهم الصالح ودهم يرهون بالغزو، لكن حبسهم المرض. واللفظ الآخر: إلا شريككم في الأجر، تأخروا في المدينة، كان تأخروا من غير اختيارهم بسبب المرض، ولا نيتهم طيب ودهم أنهم مع أخوانهم. هذا يدل على أن إذا تخلف عن العمل بسبب العجز ولا نيته العمل الطيب يكون له أجر. فالذي مثلا يصوم الاثنين والخميس ثم يمرض يقول له أجر صوم ولو ما صام. وهكذا ليصوم يوم يفطر يوم أو 3 أيام من كل شهر، إذا حبسه مرض يكون لها جرها، وإن لم يصوم نقول لها لأن حبسه العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. العبد في الحضر يصوم الاثنين والخميس، سافر ما صام له أجر ذلك. عادت يصوم 3 أيام كل شهر، سافر ترك له أجر ذلك، أو أصابه مرض منعه من ذلك له أجر ذلك. له أعمال أخرى من أمر معروف من نهي عن منكر من دعوة إلى الله من غير ذلك، فمنعه مرض عن ذلك له أجر ذلك. وهذه من رحمة الله ومن فضله جل وعلا وإحسانه، أن الأعمال بالنيات إذا منع المانع، إذا منع المؤمن مانع من العمل الطيب وهو يريده ويحبه ويعمل به لولا المانع، لولا المرض أو الحبس أو نحوه، يكون له أجر فضلا من الله جل وعلا. وفق الله جميعا. هذا الصواب. الحديث الآخر: لا تنقض الهجرة حتى تنقض التوبة، ولا تنقض الهجرة حتى تؤشر ماربها. الهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها

هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. فقال سعد يا رسول الله، لما كان مريض في حجة الوداع، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أصابني ما جمع ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني ابنة واحدة، ذاك الوقت مات إلا ابنة واحدة، ثم ولد له أولاد، عاش وولد له أولاد جماعة، إبراهيم ومحمد وعمر وعامة وعامر وغيرهم، لكنه في حجة الوداع ما له إلا ابنه، ثم ولد له بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد. هل صدقوا بثلث المال؟ قال: لا. وجاء رسول فالشطر؟ قال: لا، النصف. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث أترك كثير. هذا يدل على ما ليس الإنسان يوصي بأكثر من الثلث. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثة غنيئة خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن يكون إنسان يخلي ورثة المال يغنيهم الله عن الناس عن الحاجة للناس مأجور على ذلك، فليس له أن يتصدق وأن يوصي إلا بالثلث أقل. فأوصى الصديق بالخمس، قال: رضيت ما رضي الله به. وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث الربع لكان أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. فإذا أوصى بالثلث أو بالربع أو بالخمس فلا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، تعمير المساجد، صدق على الفقراء، على المحتاج من الذرية والقيم من الذرية، لا بأس، الثلث أقل. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورحة. وجدت خلفه بعد أصحابي، قال: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوى ويضر بك آخر. خلف طاب عفاه الله وتأمر في جيش فارس في العراق، أمره عمر ونفع الله به نفعا عظيما، وجرى على يده فتوحات، منها يوم القادسية نصر الله به الإسلام وأذل به الكفر، وعاش إلى عام 56 من الهجرة. عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. ففي هذا دلالة على أن النية لها شأن عظيم، وأن العبد له في نفقاته أجر عظيم إذا نوى بها الخير على أقاربه أو على غيرهم أو على زوجته أو على غيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ما تبيه في مكة، يعني المهاجر ينبغي لها أن لا يبقى في محل هجرته، محل التي هاجر منها، ولهذا منع المهاجرون يرجع إلى مكة، بلد تركها لله لا يرجع إليها. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل النظر قلب العمل، أما مال الإنسان جسمه كونه قوي أو جميل أو موجة أمر سهل، ليس محل النظر لا جسمه ولا ماله، إنما محل النظر والاعتبار قلبه وعمله، إذا صلح قلبه وصلح عمله هذه هي الفائدة العظيمة. أما كون كثير المال أو قليل المال، عظيم الجسم أو جميل، ما له قيمة في درجات عند الآخرة وفي ثوابه، إنما الدرجات والأعمال الصالحات والحسنات تتعلق بقلبك وعمله، بقلبك الذي يحب الله ورسوله ويخلص له العمل ويخافه ويرجوه، وفي عملك صدق، صلي، تصوم، تجاهد، هذا الذي ينفع. هذا المال إذا صدقت به وجاهدت به ووسيت به فقد نفعك. فالمقصود محل الاعتبار ومحل النظر من الله جل وعلا هو قلبك وعملك، فاحرص على أن يكون قلبك معمورا بحب الله والإخلاص لله وخوف الله ورجائه والشوق إليه، واحرص على أن يكون عملك لله خالصا لله، صدقاتك، صلاتك، صومك، جهادك، غير ذلك يكون لله، لا رياء ولا سمعة. صلي لله، تصوم لله، صدق لله، تجاهد لله، تنصح لله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، كله لله، لا من أجل رياء الناس ولا حمد الناس، ولكن تعمل تبتغي وجه الله، كما قال جل وعلا:

وهكذا الصدقة يخرجها، إن أخرجها لله فله أجرها العظيم، وإن أخرجها رياء فعليه وزر ذلك. وهكذا قراءة القرآن تعلم العلم، إن أراد به الرياء والسمعة والدنيا فليس له إلا ما نوى، وإن أراد وجه الله والدار الآخرة دار الآخرة فهو على طريق الجنة، كما قصص من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يبين لنا عظم شأن النية وأن شأنها عظيم. هكذا الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول النار، يعني ظلما، يعني التقيا ظلما. إذ يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ سمع في النار. قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته قتل صاحبه لو قدر، هما التقيا، هذا يريد قتل هذا ويريد قتل هذا، فغلب أحدهما فالقاتل مقتول في النار. إذا كان ظلما، إذا كان تقاتلهما ظلما وعدوانا فهما عدوان بالنار. أما إذا كان أحدهما في سبيل الله فله جنة، والمقتول له النار إن كان كافرا، وإن كان ظالما عاصيا فهو توعد بالنار وعلى خطر عظيم. وبكل حال فهذا يبين لنا عظم شأن النية وأن شأنها عظيم. وهكذا الإنسان يخرج من بيته، إن خرج من بيته إلى الصلاة أو إلى عيادة مريض أو اتباع جنائز أو طلب علم فهو على خير، وخطواته خير له، تكتب له حسنات، كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، وما كنت تصلي عليه قبل الصلاة وبعدها تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. إذا خرج لا نية له إلا الصلاة، نيته طلب العلم، نيته عيادة المريض، نيته اتباع الجنائز، نيته طلب العلم، هو على نيته، الأعمال بالنيات. فالذي خرج للصلاة في الجماعة يصلي في الجماعة يريد وجه الله والدار الآخرة، خطوات تكتب الحسنات، حط خطيئات، وما كنت تصلي عليه ما دام في مصلاه قبل الصلاة وبعدها ولا زال في صلاة يعطى أجر المصلين ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي بكلام منكر أو فعل منكر كالغيبة والنميمة وأشبه ذلك، أو يحدث ينقض الطهارة، فإذا أحدث توقف استغفار الصلاة الملائكة له، يعني بعد الصلاة ما دام جالسا في مصلى على طهارته ولم يؤذي فالملائكة تصلي عليه تقول الله، وهو في صلاة مأجور ما لم يؤذي أو يحدث. وبكل حال فالمشروع للمؤمن أن يستحي بالنية الطيبة دائما في أعمال، حتى إذا خرج بيع الشراء يطلب الرزق، يريد أنه يريد كسب الحلال، يريد يستغني عن الحاجة إلى الناس، فهو بنيته يطلب الحلال، يريد الحلال، فله نيته في زيارته، في زراعته، في غير ذلك، يريد كسب الحلال الذي يغنيه عما في أيدي الناس. في اللفظ الآخر: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيكون منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة، ولا سيما إذا احتسب ذلك فأجر عظيم. وفق الله ثبت الجميع على الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها

هم انه يزور مريض يعول مريض ما تيسر يكتب لها هذه الزيارة حسنة. هم انه يتصدق فلم يتيسر يكتب له صدقة حسنة. هم انه يأمر بمعروف فلم يتيسر يكتب له. هم انه يترك المعصية يكتب له. وهكذا يكتب ما هم به حسنة. فإن فعل الحسنة كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هم أن يعود المريض فعاده كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هم أن يتصدق فتصدق بريال بعشرة بمئة كتب الله له أجر ذلك مضاعفا 10 مرات إلى أضعاف كثيرة. قد يضاعف إلى 700 ضعف وقد يضاعف إلى 1000 أضعاف حسب نيته وحسب إتقان عمله وكمال عمله من جهة الإخلاص والمتابعة. وهكذا السيئة إذا هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله وتعظيما له كتب الله له حسنة كما في الحديث إنما تركها من جرائه من أجله. فإن تركها تشاغلا عنها لا عن نية عن تشاغل لم تكتب عليه لكونه لم يفعلها. فإن تركها عجزا بعدما عمل كتبت عليه. إذا كان ترك السيء عجزا ولا قد عمل تكتب عليه. فصار ترك السيئة على أقسام 3. القسم الأول يتركها خوفا من الله هذا تكتب له حسنة لأنه تركها من أجل الله. الثاني يتركها تشاغلا لا عن نية تشاغلا أو نسيانا أو نحو ذلك فلا تكتب عليه ولا يكتب له شيء. الثالث أن يعمل ما يستطيع ولكن عجز هذا تكتب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه لكن ما تيسر عجز. هكذا السارق مثلا نقب البيت وهتك الحرز ولكن حيل بينه وبين السرقة انتبه أهل البيت أو انتبه الحارس يكتب عليه ما فعل يعني فعل مقدمات السيئة فيكتب عليه وزر ذلك. وهكذا لو عالج إنسانا لأخر ما في يده من المال فعجز يكتب عليه هذه السيئة التي عجز عنها لأنه فعل. أما إذا هم بالسيئة وفعلها تكتب عليه هي نفسها إذا هم بها فتكتب عليه وعليه إثمها. والحديث الثاني حديث ابن عمر في قصة 3 هو حديث عظيم خبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا لما فيه من العظة والفائدة العظيمة. الرسول يقص ذلك علينا من أخبار عن أخبار من مضى من الأمم قبله عليه الصلاة والسلام. وفي أخبار الأمم الماضية العجيب والعبر كما قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان 3 من قبلنا آواهم المبيت وفي رواية المطر إلى غار جاء الليل والمطر فأووا إلى غار والغار معروف محله في الجبل يوي إليه الناس عند البرد وعند المطر ونحو ذلك. فدخلوا فيه من أجل المطر والمبيت فامتحنهم الله بصخرة نزلت من فوق لله الحكمة جل وعلا ليري عباده العبر هم وغيرهم ممن جاء بعدهم. فسدت عليهم الباب باب الغار ولم يستطيعوا زحزحتها ولا دفعها عظيمة. فقالوا ما بينهم إنه لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمال. عرفوا أنه لن ينجهم إلا لجأ إلى الله الذي نزلها عليهم، وقال على كل شيء سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق اللبن يشربونه الباجة بعد العشاء، يسمونه غبوق حليب، وكان إذا جاء من المرعى حلب لهم وأسقاهم بعد العشاء. فلا أبي طلب الشجر في بعض الليالي حتى أبعد بعود، فلم يرح يرجع إليهما، أو فلم يرح يريح بهائمة إلا متأخرا. فجاءهما وقد لامع يصيف عليهم، فوقف وقدح على يده، كره أن يوقظهما وكره أن يسقى أحدا قبلهما، لا من أهله ولا من أولاده، فوقف ينتظر والقدح على يديه والصبع حوله يتضاغون يبون الحليب وهو ينتظر، ما أحب أن يسقي أحدا من شدة بره لهما وحرصه على إكرامهما، حتى برق الفجر فاستيقظا فسقاهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي. هذا الشاهد النية، نيته ما فعل هذا إلا إخلاصا لله وتعظيما لوالديه وحرصا على برهما. فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء. يريهم الله العبر حتى يتم أمر الله، لكن لا يستطيعون الخروج. رأوا السماء، لا شك أن هذا يسرهم ويفرحهم. ثم دعا الثاني فقال: اللهم إنه كانت لابنة عم وكنت أحبها كأشد من يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسه، أراد منها الفاحشة فأبت عليه، فألمت فيها سنة، يعني أصابها سنة جد قحط وحاجة بعد ذلك. فجاءت إليه تطلبه الرفق، هو ابن عمه، تقول: أنا محتاجة وأصابت الحاجة، أعطني. صدق عليه، قال: لا، حتى توكلي من نفسك، يعني حتى تسمح له بالزنا. فمن شدة الحاجة وافقت وأعطاها 100 دينار وعشرين دينار، 100 جنيه وعشرين جنيه، في مقابل سماحها له بالفاحشة. فلما جلس بين رجليها يريد جماعها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني لا تجامعني إلا بحق، ما هو بما إلا بنكاح شرعي، والخاتم الفرج، يعني لا تفض الخاتم إلا بحق. فخاف من الله وارتعد حينئذ وقام تركها وترك لها الذهب خوفا من الله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما هو فيه. يعني ترك الزنا والذهب ابتغاء ما عند الله لما خوفته من الله. فانفرجت الصخرة زيادة، لكن لا يستطيع الخروج حتى يتم أمر الله. فقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا عمال، فأعطيت كل عامل أجره إلا واحد ترك أجره، ثمرته له ونميته له، يعني باع فيه واشترى بنية صالحة، يقول حتى يجي أخي، كان شيء من الرز أو من الدهن أو من الذرة أصلا، فنماه له وباع فيه واشترى ونماه له حتى اشترى منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، بارك الله في هذا الأجر، حتى اجتمع منه إبل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاء بعد سنوات يقول: يا عبد الله أعطني حقي. فقال له: هذا اللي ترى كله من حقي، الإبل والبقر والغنم والرقيق كلها من مالك، قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، استبعد أن يكون هذا. قال ما أستهزئ بك، هذا مالك إن ميته لك خذه. فأخذه كله واستقه كله. اللهم إني إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أنا فيه. ففرجت الصخرة وخرج، فرجت وخرجوا يمشون سالمين بعدما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة. هذا يدلنا على عظم النية، شأن النية الصالحة، وأن لها شأنا عظيما، وأن من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. ويدل أيضا على شرعية التوسل بالأعمال الصالحات، كما قال جل وعلا في أولي الألباب: إن في خلق الأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب ألا يكون الله قياما وقعودا وعلى نورهم ويتفكرون في خلق السماوات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من دخل النار فقد أخزيته وما لطيف الصبر. ربنا إننا سمعنا منادى ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا. توسلوا بإيمانهم وعلمهم بأنه سبحانه لم يخلق شيئا باطلا بل لحكمة بالغة. توسلوا بإيمانهم بعمل عظيم وهو الإيمان. هؤلاء توسلوا بأعمال صالحة، فدل ذلك على أن التوسل بالأعمال مما يحبه الله كالتوسل بالأسماء الحسنى. قال تعالى: فلله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكما نتوسل بأسماء الحسنى وصفاته العلى هكذا بالأعمال الصالحة. تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك، بتوحيدي لك وإخلاصي عملي لك. اللهم إني أسألك ببر والدي، بصلة رحمي، بمحافظتي على الصلاة، بعفتي عن الزنا، إلى غيرها. تسأل ربك بالأعمال الصالحة، هذه من أسباب الإجابة، كما أجاب الله أصحاب الغار بتوسلهم: الأول ببر والديه، والثاني بعفتي عن الزنا، والثالث بأداء الأمانة. فجميع الأعمال الصالحات وسيلة، إذا توسل بها عبد الله هي من الوسائل الشرعية. فالتوسل يكون بأسماء الله، ويكون بصفاته، ويكون بتوحيده، وبالأعمال الصالحات. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم، اللهم صل وسلم.